الصفات هذه لما تمر عليك في القرآن يعني جوزها كما قريتها، ما تحبش تتفلسف فيها لأن ما تستطيعش تهتدي لها بعقلك، وإذا بغيت تبحث فيها بعقلك تضيع، وإذا بحثت الكتب غير الكتب اللي هي في العقيدة الصحيحة تضيعك وتيه وتبقى تدور في مكان مفرغ لا اهتدي ولا نستخدم حاجة واحدة أخرى. لذلك القرون الأولى كانوا أنجح وأقرب وأسلم، لماذا؟ لأنهم كانوا لا يتنطعون في هذه المسائل. وضربت لكم أنا مثال يعني من أعظم الأمثلة في الدلالة على أن الصحابة كانوا على أدب وفيق وعلى علم راسخ بالعقيدة، بهذاك الصحابي الجليل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا ضيف، قال يا رسول الله ضيفني، قال له ما عنديش، راح ارسل للنساء تاوعوا باش تقولوا احنا ما ناش ملاح رانا ملاح، ارسل للنساء تاوعوا كاش ما عندكم ماكلة نضيف وهذا الراجل هذا، رسلوا 9 نساء رسلوا للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا ما عندنا ولا ما عندناش باش نضيف الراجل، لا ماكلتنا ولا ماكل، فهمنا ولا ما فهمناش، قال لك احنا ما ناش ملاح، صح رانا ما ناش ملاح من ناحية الدين، والله ما نملع لأن ما عندنا دين، رانا نقصي في الدين تاعنا بزاف، أما الماكلة رانا نلخر فينا عنده ماكلة عام نلخر. المهم قال الرسول من الصحابة شكون يضيف الراجل هذا؟ قال واحد من الصحابة أنا يا رسول الله. الداعي يضيفه واش عنده هذا؟ عنده أكل وشراب والميدات ومنشا، ما عنده ولا عنده ماكلته وماكلة الذراري وماكلة المرأة. واش قال المرأة تاعو هذا الصحابي الجليل؟ قال فإذا وصل العشاء الماكلة علل الأولاد حتى يناموا. قال لا في تلحق الماكلة كل خيل الدراري حتى ينعسوا، كانوا دراري تاعهم ماشي كي دراري تاعنا، قال حتى ناكلها باش ننعس، فهمنا؟ قال علل الأولاد حتى يناموا، فإذا ناموا فأحضر العشاء، ثم إذا أتيت أنا والضيف فاعمدي إلى السراج كأنك تصلحينه ثم اطفئه وخليني أنا والضيف. ناضت المرأة كما قال المرأة الصالحة كما قال له الرجل الصالح، ناضت الأولاد الآن يطيب الآن يطيب، الصبر شوية نعس وناموا الأولاد. جاء الضيف حطت للعشاء، ناضت للسراج اللي هو المصباح تاع الفتينة، ناضت تصلح فيه طفيته كما قال لها رجل قال طفيه باش يبقوا في الظلمة هو وصاحبه. يدخل هو يده على سفرة ياكل ويرفد يده بلا ماكلة، والضيف ياكل لأن الأكلة هو الضيف يكملها، الضيف ما يشبعش، وهذا ماشي حجة يقعد جدا ولا رب الحديث صحيح، لأننا كثيرين من الناس يأخذوا على أن راني الحاجي، بطلنا قلنا لكم الحاجات من زمان، أنا في المعقول الآن. المهم هو يجعل يده في الإناء كأنه يأكل، وتختلف يده مع يد الضيف كأنه يأكل، يدخل يده في الماعون والرجل الثاني يدخل يده تتلقى يده ويقول صاحبي راه يأكل، هو يرفض يده فارغة ما يأكلش حتى أشبع الضيف. أشبع الصباح لما أذر الفجر ناض هو وياه راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله هذا ضيفك، راه فات عندي وكلته بالشي اللي كتب ربي ونعسته هذا هو. واش قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا ما قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالشي اللي يحدث، ربي الله تبارك وتعالى المطلع على الغيب علم الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا شوف لنا هذاك واش دار. واش قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ان الله، والصحابه موجودين، قالوا ان الله قد ضحك من فعلك انت وزوجتك البارحه. سمعتوا؟ قالوا ربي راه ضحك من خدمتك انت ومرتك البارح. واحد يقول ربي يضحك هذا كيف يضحك؟ إذن ما تخلطت لنا كامل كما نقولوا حنايا، فهمنا؟ واحد الصحابي جالس تشوف الصحابة لما كانت قلوبهم منقية، الرسول قال اضحك سكت وضحك وخلاص، كيف اضحك ما نجعل. كان واحد من الصحابة جالس باش تشوفوا ناس كيفاش كانت قلوبهم منقية، لأن لم تشبها شائبة من عقائد دخيلة، من كيف كلها عقائد من القرآن ومن السنة. انطق واحد من الصحابة جالس واش قالوا؟ قالوا يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ اسمع، قالوا علاش ربنا يضحك؟ واش قالوا الرسول؟ قالوا اسكت ولا روح؟ قالوا نعم، قالوا نعم ربنا يضحك. واش قال الصحابي هذا؟ ما قالش كما قال المتأخرين الذين ترجموا كتب لينا اذا يضحك اذا يتصف بصفات البشر، وما لم يتصف بالبشر صفات البشر انه ناقص وكذا، وبداوا يعلوا لذلك قالوا نرفض الكلام هذا، وان الضحك يعني معناتها الرضا معناتها لما يضحك يعني راه راضي، وهذا بدو يأولوا وبدو يتمحلوا أشياء لم يطالبوا بها شرعا. واش كان الصحابي هذا؟ شوفوا كيفاش حمل هذا الرجل المربع تربية دينية محمدية. قرأ عند الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في كتاب، قالوا أوا يضحك ربنا يا رسول الله؟ ربنا يضحك؟ قالوا نعم. شوفوا كيفاش بالسرعة. قالوا إذا لا نعدم خير من رب يضحك قط. الله أكبر. واش قالوا؟ قالوا كما تقولوا انتم بالعربية، ما دام ربنا يضحك خاف لا ماناش خايفين. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ لأن أنت واحد يقول لك يا ودي روح فلان والله غير حاجتك مقضية، منين تروح تلقى غير يضحك مبتسم كل يوم يضحك، حاجتك راهي مقضية غير روح ليه. واحد يقول لك لا فلان ما تروح له ولا تضرب معاه، كل يوم وجهه مكشر، عنده مكشر ما عندوش مكشر، كل يوم قطب والعياذ بالله، كل يوم مريض، عنده ولا ما عندوش، ما تروحش ليه، فهمنا ولا ما فهمناش؟ وفلان يقول لك غير روح ليه، لا ما عندكش غير يضحك في وجهك تعقلي صلاحا. إذا قالوا ما دام ربنا يضحك ماناش خايفين. فهمنا؟ شوف الصحابة كيفاش يفسروا، وشوف المتأخرين كيفاش يفسروا. يقول لك يضحك يعني الآن يتصف بصفة البشر، لأن البشر يضحكوا، إذن هذا الصفة تاع الضحك النحوة كامل. ونقولوا باللي يعني يضحك يعني يرحم، يضحك يعني يرضى. من قال لك أو من يقرأ قال لك يرحم ويرضى؟ وهذه قال يضحك ماشي شغلة. نقولوا واش نقولوا احنا؟ كما قال رسول الله الصحابة كلهم واش كانوا يقولوا، وباءوا الذين من بعدهم كانوا يقولون يضحك، ولكن الكيفية لا نعلمها. كيفاش ما نشعرفين؟ لأن عقولنا هذه الدنيا هذه ما نشعرفين واش راه فيها. فمن كيف تحتنا هنا بلك راي خزائن تاع ذهب وبترول وما نشعرفينها ورانا جالسين فوقها، فما بالك بصفة الله تبارك وتعالى وصفة رب العالمين مالك الملك، واحد يحيط بها بعقله الضعيف ما نجموش نحيطوا بها. لذلك باش نسلمه من الأشياء هذه وتكون ديننا قوي وعقيدتنا صحيحة، نمرها كما جاءت. كما جاءت الصفة هذه نجوزوها بلا ما تمحلوا فيها. قال ربي سبحانه وجاء ربك، نقول ربنا يجي يوم القيامة لفصل القضاء. وجاء ربك يعني جاء باش يفصل القضاء بين الناس، فمن كيف جاء ليحاسبهم؟ كيف جاء لا نقول كيف، وإنما نقول يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته. فهمنا؟ يجي ولكن كيفاش يجي ما نشعر فيه. احنا لا نقول الآن احنا فينا المخلوقات، يلا أنا أعطيكم مثال غير في المخلوقات. إذا قلنا المخلوقات هذه معطولها صفة المجيء تلقاها كل واحدة كيفاش تجي. فهمنا؟ نقول جاء الإنسان بنادم هاو جاء ياب باش جاء بزوج كرعي، صح ولا لا؟ جاء الفيل، وإذا جاء الفيل بشحال جاء بربعة. جاء الثعبان باش جاء بلا كرعي، ولا لو عنده كرعي؟ جاء الثعبان جاء بلا كرعي. جاء السحاب كيفاش جاء السحاب؟ ما نشعر. جاء المطر هاو نزل فوق المطر. إذا نحن في الأشياء المخلوقات هذه المجيء تاعها يختلف، ماهوش موحد ولا موحد؟ ماهوش موحد. بنادم يجي، السبع يجي، الثعبان يجي، المطر يجي، السحاب يجي، الريح يجي، ولكن كلها لها مجيء يختلف عن الأخرى. فما بالك بمجيء الله؟ هل يدخل فيها؟ لا. مجيء الله تبارك وتعالى من باب أولى يختلف عن المخلوقات كلها. إذا كانت المخلوقات الضعيفة المفتقرة إلى الله تبارك وتعالى مجيئها يختلف باختلاف الواحدة عن الأخرى، فما بالك برب المخلوقات كلها؟ هل يستوي مجيئه مع مجيء هذه المخلوقات؟ حاشا، لأن المخلوقات نفسها وهي مفتقرة مربوبة إلى الله تبارك وتعالى، فمجيئها يختلف من واحدة إلى الأخرى. فما بالك برب العالمين؟ يقول لك المجيء تاعو كما نجحنا يا حاشا لله. إذا قال لك مادام يعني المجيء تاعو فيه نوع من الحوادث والحوادث قد تلبست به، إذا نحن نلغي المجيء هذا ونقول يعني يجيء أمر الله، يعني أمر ربي جاي. وأمر ربي لما يجي يلا نتبعوكم شوية في الجدل تاعكم في الكذب تاعكم. ما يجي ربي لما يجي أمر الله وجاء أمر ربي كما رام يقول هو كذب. أمر ربي لما يجي كيف يجي الملكة معه صفا صفا؟ الأمر اسمعوا مليح، الأمر أمرا معنويا، همنا ولا بفعلاش؟ الأمر اسمعوا مليح، الأمر أمرا معنويا، همنا ولا ما فهمناش؟ شيء معنوي ماهوش باين. كيفاش الملائكة

انت ضعيف ما استطعش توقف امام القوة تاعي، وروح تشوف الجبل وما ادراك كيفاش يدير، روح تشوف الجبل وما ادراك كيفاش يدير لما يشوف العظمة تاع ربي. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. لما ربنا سيدنا موسى بدأ يدور للجبل الذي علق الله تبارك وتعالى الرؤيا عليه، بدأ يدور في سيدنا موسى ويشوف في الجبل اللي ربي قال له اخذر للجبل، انت راك ضعيف ولا تشوف الجبل اللي قوي الى يجلس ولا ما يجلس. لما ربنا سبحانه تجلى لجبل جعله دكا، مجرد ما ينزل النور تاع ربي سبحانه على الجبل، الجبل تكسر كله وتفرك. كي تفركت سيدنا موسى من خلع اندهش وطاح وسعق، فهمنا كيف؟ واغمي عليه. واذا ربي سبحانه يقول له الجبل وما ادراك وما استطعش يقف امام عظمه الله تبارك وتعالى، فكيف تقف انت يا موسى العبد الضعيف امام رؤيه الله تبارك وتعالى؟ والامام ابن خزيمه احد كبار العلماء في التوحيد رحمه الله ورحم الله جميع علماء الاسلام، عنده كتاب سماه التوحيد. في الكتاب هذا لما يبحث في المساله هذه يقول: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما فسر لاصحابه تجلى ربه لجبل، فسر لهم قال لهم النور بتاع ربي ظهر هكذا للجبل، ما ظهرش ربي سبحانه كله ولا النور تاعه كله، ظهر للجبل هكذا. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا شويه مثل عين المحيط ظهرت للجبل، الجبل تفركت كله راح، وسيدنا موسى انساق وتغشى وطاح. فما بالكم كما قلت لكم في الحديث الصحيح لله تبارك وتعالى 70 حجابا لو كشف حجابا واحدا عن وجهه المقدس لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه خلقه، إليه بصره من خلقه. قال لك ربي سبحانه عنده 70 حجاب على وجهه المقدس، لو ينحي واحد الدنيا كلها تنحرق بما فيها وما عليها وما يبقى فيها حتى واحد، لا جبل ولا بحار ولا أشجار ولا آدم ولا حتى شيء، كله ينحرق. لماذا؟ من القوة ربي عظيمة. فمن كيف الآن الإنسان ينظر غير للشمس هذه، احنا في الصيف شوف كيفاش تديرنا الشمس يا اخواني الكرام، تلحق الدرجه 45 ودرجه 40 130، كيفاش ما يكفينا ماء، ما يكفينا بروده، ما يكفونا مكيفات، ما يكفونا الات، وبيننا كما قال العلماء ليحسبوا بيننا وبين الشمس ملايين الكيلومترات. ولما داروا يعني الات كبيره ورصدوها وجدوها يا اخواني الكرام الحجر يطير منها مثل البراكين ويرجع ليها تغلي. هذه الشمس ما تخلق، من خلقها؟ خلقها الله تبارك وتعالى. لو يجمعوا البراكين ديال العالم كلهم ما يجوش في جزء من اجزاء الشمس. البراكين هذه كل تشوفوها في العالم تترتب والنار تطير حوالي 200 300 متر وتولي تمشي امواج من النار تمشي على وجه الارض، هذه كلها جزء من الشمس. جزء من الشمس، لو يجمعوا البراكين ديال العالم كلها ويحسبوها مع الشمس تكون جزء من الشمس، ما تكونش هي الشمس. فما بالكم هذه حاجات خلقها ربي سبحانه ضعيفة، أخلقها لكي ييسر بها العالم هذا ويسخرها لهذا الإنسان، فما بالكم بنور الله تبارك وتعالى؟ لا أحد يعلم قوته ولا يعلم مقداره ولا يعلم كيفيته إلا الله تبارك وتعالى. إذن يا إخواني الكرام يقول الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. هذا اليوم العظيم الذي اجتمعت فيه المخلوقات كلها، الله تبارك وتعالى ينزل لفصل القضاء. لما يأتي لفصل القضاء يجي مجيء يليق بجلاله وعظمته، فمن كيف يجي ربي سبحانه مجيء يليق بجلاله وبعظمته، لا نؤول ولا نشبه ولا نعطل. هذا هو القول الأسلم في العقيدة، باش الإنسان ينجو أمام الله